إذا قال ليس في الإسلام شيء اسمه زكاة فهذه ردة عن الدين والعياذ بالله. وأرجو أن تتقدموا حتى تسأل الناس جوابكم. فمن أنكر الزكاة جحودا والعياذ بالله فهو كافر مرتد في إجماع العلماء. أما إن أنكرها بخلا وشحا فقد تنازع العلماء فيه نزاعا عظيما. فقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد إن تركها بخلا وشحا فهو كافر مرتد والعياذ بالله. ولكن جمهور الفقهاء على أن ذلك الزكاة ليس بكافر وإنما هو على خطر عظيم وقرب من الكفر والعياذ بالله. لهذا الحديث الذي سقطه آلفا عند مسلم رحمه الله ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. قال العلماء وهذا لا يقال بالكافر لأن الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو النار والعياذ بالله. ومع ذلك فإن الخلفاء الراشدين كالصديق أبي بكر رضي الله عنه لما منع قومه الزكاة وكانوا على صفتين، الأول من قال أنه لا زكاة بعد محمد عليه السلام فقاتلهم الصديق قتال المرتدين عن الدين الكافرين والعياذ بالله لأنه أنكر شعيرة من شعائر الله الظاهرة وسبى نساءهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصنف الثاني وهم الذين منعوها فخذا وشحا وهؤلاء قاتلهم رضي الله عنه قتال الطائفة الممتنعة عن إحدى شعائر الله الظاهرة مع بقاء الإسلام لهم. ولما اعترض عليه عمر فقال يا أبا بكر أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون؟ فقال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني علقا، وفي رواية لو منعوني عقالا وهو الحبل الذي ينقاد به البعير، لو منعوني علقا وهو صغار الإبل أو عقالا وهو الحبل الذي ينقاد به البعير لقاتلتهم عليها. ولذلك قال العلماء والفقهاء أن مانع الزكاة صنفين من حيث المقاتلة وأخذ وقصر عنهم، إذا كانوا طائفة ولهم شوكة فإن الإمام يقاتلهم قتال الطائفة الممتنعة، وأما إن كان شخصا أو شخصين أو ثلاثة ليس لهم شوكة ولا قوة فإن الإمام يأخذها منهم قصرا وعنوة يعني رغما عنهم. ومما نبت عليه وإليه أن الزكاة يجوز نفعها لولي الأمر المسلم فرا كان أم فاجرا، إذا كان الحاكم ولو كان ظالما يجوز أن يأخذ الزكاة، ولو أعطيته الزكاة ليوزعها على الناس فإنه فإن هذه الزكاة مجزية عند جميع أهل العلم. وأما ما قاله بعض الناس حينما عرض أخذ الزكاة للحاكم والأمير عرض على الأظهر فرفض، فقال هذا الشخص أحسن يعني أحسن في الأظهر لا لأن الزكاة لا تجوز لولي الأمر ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية يعني مصر والعياذ بالله. تبت قائل ذلك على كذب وتلاعب وتكفير بالجملة والعياذ بالله. فإن البلاد بلاد إسلامية ومصر دولة إسلامية بلا شك طالما أن الأذان يرفع فيها وحلقات القرآن لا تزال فيها والصلوات الخمس قائمة ورحلات الحج والعمرة يعني أن شعائر الإسلام الظاهرة موجودة في البلاد، فكيف يقال إن مصر دولة البلد الإسلامية من رجل يزعم أتباعه أنه إمام في العقيدة؟ أي عقيدة هذه؟ إنها عقيدة الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويحكمون على سائر الدور حتى مكة شرفها الله يقولون عنها إنها ديار الكفر، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد فتح مكة أنها ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم كان الصيحين لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولكن جهاد وهية فكيف يقول من يتصدق الكرام. والعجيب والعجب كثير أن أتبع ذلك الشخص إذا قيل لهم ذلك فإنه يقول هو لا يقتل أن يجعل له كفرية. إذا ماذا يقصد؟ إذا كانت الدولة ليست إسلامية فما لا تكون؟ والعياذ بالله تعالى. فالزكاة أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتنازع العلماء في كبر ذلك شحا وبخلا، وإن كان الراجح وهو قول الجمهور من العلماء والفقهاء أنه ليس بكافر ولكنه على خطأ عظيم والعياذ بالله. والزكاة لها فوائد كثيرة منها وهي كثيرة منها القيام بركن من أركان الإسلام الخمسة التي عليها مدى سعادة العصر في الدنيا والآخرة. أيضا الزكاة تقرب العبد من الله وتزيد إيمانه كما هو سائر الطاعات، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن هذه الطاعة الزكاة. أيضا الزكاة سبب في نماء المال والبركة فيه، يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال عليه السلام ما من أحد يتصدق بصدقة إلا وتقع أول ما تقع في جنب الرحمن فنربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني ينميها له كما يربي أحدكم فلوة. وقال الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد تمرة، يعني من يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث الصحيحين. الرابع من فوائد الزكاة أن الله عز وجل يمحي ينفع بها الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والمراد بالصدقة هنا كما يطفئ الماء النار، والمراد بالصدقة هنا الصدقة التطوع والزكاة أيضا كما قال العلماء. الخامس من فوائد الزكاة أن الزكاة فيها تطهيرا لأخلاق بادلها من البخل والشح، كما قال سبحانه كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهناك أصناف ثمانية لا غير يجب إخراج الزكاة منها، وهي المحصورة في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهناك أصناف يؤخذ منها الزكاة وهي أولا الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية كالجنيه في بلادنا أو الدرهم أو الدينار أو الدولار أو اليورو أو غيرها من العملات التي يتعامل بها الناس. ويشترط في إخراج الزكاة في زكاة المال والأوراق النقدية أيا كان نوع هذا النقد أن يشترط فيها شرطان، الأول هو بلوغ النصاب، إذا بلغ المال الذي عندك ما يساوي 85 جراما من الذهب إلى 24 أو 5 أو 97 جراما على خلاف من أيار 21 ومضى عليه سنة هجرية فإنه يجب إخراج الزكاة فيه. ومقدار الزكاة في ذلك ربع العشر والعشر، يعني 2.5%، يعني تقسم المال الذي عندك على 40 اختصارا، كل 40,000 فيهم 1000 من الزكاة. وأما عروض التجارة والأشياء التي عرضت ليتجر الناس بها ففيها أيضا الزكاة على الصحيح وقول جماهير أهل العلم خلافا لمن زعم غير ذلك. فزكاة عروض التجارة كزكاة الأموال تماما، تقيم ما عندك في الدكان أو ما تتاجر فيه من سيارات أو عقارات أو بناءات أو غيرها من أنواع التجارات، تقيم هذه التجارة كل سنة، وإذا فات عليها سنة بالهجري فإنك تخرج زكاة مالك 2.5%، يعني ربع عشر. وأما بهيمة الأنعام وهي البقر والغنم والإبل فإنها يجب فيها الزكاة، فإنه يجب فيها الزكاة بثلاثة شروط، الأول بلوغ النصاب والبينة، الثاني حلول الحول وضم رؤوسات الهجرية، الثالث هو أن تكون سائمة يعني ترعى أغلب الحول. أما إذا كانت معلومة يعني إذا كانت تعرف البهائم بغرض اللحم وبيع اللبن ونحوه ففيها زكاة عروض التجارة. ونصاب الغنم 40، فإذا بلغ إذا بلغت البقر بهذه الشروط أن ترعى أغنم الحوض ويمر عليها سنة هجرية وبلغت 30 من البقر ففيها شاة. أما الإبل فإذا بلغت 5 ففيها شاة، والأرضاع ليس فيها شيء، وال29 من البقر ليس فيها شيء، وال39 من الغنم ليس فيها شيء إلا إذا بلغت النصاب. باختصار زكاة الماشية أو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم يشترط فيها 3 شروط: أن تكون سالما يعني ترعى أغنم الحول، وأن تبلغ النصاب كما ذكر، وأن يحول عليها الحول. وأما ما يربى بغرض التسمين أو إنتاج اللبن أو إنتاج اللحم فليس فيها زكاة الماشية والأنعام، وإنما فيها زكاة المال يعني ربع الرشد كما ذكر العلماء. وأما الركاب وهو إذا وجد الإنسان في بيته دفنا من دفن الجاهلية، يعني وجد شكلا عليه علامة من علامات الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: وفي الركاب الخمس، يعني في الركاب زكاته الخمس. قال البخاري رحمه الله: قال مالك وابن مدريك: الركاب دفن الجاهلية. وأما زكاة الحبوب، إذا كان الإنسان يزرع حبا كالقمح يعني الغنة أو الذرة أو الفاصوليا أو نحوها، فإنها يشترط فيها شرط واحد وهو بلوغ النصاب. ونصابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما يكون خمسة أوسق صدقة. قال العلماء: الوسق 60 صاعا، والصاع 4 رمزات، وقدروا ذلك بنحو 612 كيلو، 612 كيلو من القمح. إذا بلغ الحد وزرع بهذه القيمة فإنه يقبل زكاته. ومقدار الزكاة في الحبوب إذا كان يسقى بالآلة يعني بالمال والكلفة وتدفع منع الري والسقي ففيه نصف العشر. وأما إذا كان يسقى على ماء المطر بلا كلفة ولا مال ففيه العشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زكاة الفطر في رمضان فإنها تخرج قبل صلاة العيد من يوم العيد، وجوز بعض العلماء إخراجها قبل العيد يوم من يوم أو يومين كما في أثر عبد الله بن عمر، ولكن الأحوط أنها تخرج في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة، وإذا أخرجها بعد الصلاة فلا تقبل زكاة، وإنما هي صدقة من الصدقة. فإن كان عنده عذر كنوم أو نحوه فإنه لا إثم عليه. وأما إن تعمد إخراجها بعد صلاة العيد فإنه آثم ويجب عليه أن يخرجها كما قال العلماء. وأما ما تخرج منه زكاة الفطر فهو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما عند البخاري في صحيحه قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، لو كان الإنسان عنده عبيد وهذا لا يكاد في زمان إلى زمان قليلة فإنه يخرج عنه الزكاة، وذلك مقدار الصاع، والصاع 4 حمام بكفة الرجل المعتدل، ليس بالطويل الفائت ولا بالقصير المتوسط. فقد ذكر العلماء في زماننا هو تقدير اللجنة الدائمة بالرئاسة السابعة الشيخ بن باز رحمه الله 3 كيلو من الرز، وبعض العلماء كابن عثيمين رحمه الله قد ذكروا فيه 2 كيلو و40 جرام. فالأحوط أنها تخرج 3 كيلو من الرز، ولو أخرج 2 كيلو و40 عن كل شخص فإنه يجزئه إن شاء الله. وتبرأ هذا مقدارها ورقصها، وتخرج من قوت أهل البلد. وهناك مسائل مهمة أيها الإخوة في الزكاة، نسأل الله جل وعلا، نتعرض لها في الخطبة الثانية، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه. أقول ما سمعت وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي اسرى الى نعمه ظاهره وباطنه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما العقارات، إذا كان الإنسان يأخذ بيوت ويبني بيوت ويتاجر فيها فهذه فيها الزكاة، فإنه فيها الزكاة. وكذلك لو أخذ قطعة من الأراضي لكي يتاجر فيها ففيها الزكاة. أما إذا كان عنده عمارة ليسكن فيها هو وأولاده وأزواجه فإنه لا زكاة فيها مهما بلغت ولو كانت مالا كبيرا. وكذلك الأراضي لو أخذ قطعة من الأرض ليبني عليها بيتا أو عمارة له ولأولاده فليس فيها الزكاة. أما إن أخذ لهذا الفرض يعني لبناء بيت ثم طرأ على ذهني أنه يتاجر فيها، إذا ما جاءها مشتري فإنه يتاجر فيها، فمن أول ما ينتوي نية التجارة يحسب عاما هجريا ويخرج زكاة ماله وهو ربع العشر 2.5% كما سبق. وكل سنة يحسب قيمة الأرض على حسب هذه السنة ويخرج زكاتها. وأما الديون، إذا كان الإنسان له دين عند شخص فهل يدخل هذا الدين في الزكاة؟ فصل العلامة عبد الله بن باز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في فتاوى، وقال هذا الصواب إن شاء الله، وقال إذا كان كدين عند شخص فإن كان هذا الشخص مماطلا يعني لا يدفع متلاعب بالمال فليس فيه الزكاة، أما إن كان يدفع ففيه الزكاة، ولو كان يدفع على أقساط تدفع زكاة مالك ودينك كل الذي عند هذا الشخص. وإذا جاءك بالمال هل تدفع السنوات التي مضت أم تدفع تستقبل فيه عاما هجريا؟ اختار سماحته رحمه الله أنك تستقبل فيه عاما هجريا جميلا ثم تخرج بعد ذلك الزكاة. أما السيارات فهي على نوعين كما قال العلماء، إذا كانت سيارة للأجرة فإن الزكاة في غلبها يعني فيما تنتج هذه الزكاة من أموال إذا بلغت النصاب. أما إذا كانت سيارة ملاك خاصة بالشخص مهما بلغت ولو بلغت آلاف أو ملايين فإن إذا بلغت آلاف كثيرة أو بلغت مليون مثلا وكانت خاصة فليس فيها زكاة. وأما الزكاة للزواج، هل يجوز أن تعطي شابا مالا من أجل أن يتزوج؟ أفتى اللجنة الدائمة أنه يجوز إعطاء الشاب المال ليتزوج به. هل يجوز إسقاط الدين على المدين من الزكاة؟ إذا كانك دين عند شخص وهو من أهل الزكاة فقير، هل يجوز أن تسقط زكاتك من هذا الدين الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة؟ أنه لا يجوز إسقاط الدين لأن هذا فيه منفعة للمزكي. أما الزكاة للأقارب كأخت فقيرة متزوجة أو أخ فقير متزوج فإنها جائزة. فالأخ العلماء أن المرأة إذا كانت غنية وزوجها فقير يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها كما فعلت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وأما المرأة إذا كانت فقيرة والزوج غنيا فإنه لا يجوز له أن يعطيها زكاة لأن الزوج يجب عليه النفقة. وعليه إذا كان الأبوان فقيران وأنت غني هل يجوز أن تعطيهما من الزكاة؟ لا يجوز ذلك لأن النفقة على الوالدين والزوجة والعيال يعني الأبناء واجبة، وكل من تجب عليك نفقته لا يصح أن تعطيه من الزكاة. أما مشاريع إنتاج الحيوان والأنفال والإنتاج الصناعي فيها زكاة عروض التجارة، وكذلك الأسهم في الشركات إذا بلغت النصاب ففيها عروض زكاة التجارة كما ذكر علامة عبد الله بن باز رحمه الله. البضاعة في المخزن وإن كانت غير معروضة للتجار ولكن فيها زكاة المال. أما في الشركات المكاين والمصانع والبناءات في الشركات ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما تنتجه هذه المصانع والشركات. المال المدخر ولو كان للزواج أو لبناء بيت هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة كما عقد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. التين والزيتون والبصل ونحوها من الخضروات والفاكهة ليس فيها زكاة الذرة على الصحيح من قول العلماء كما عقد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ولكنه لو كان يتاجر فيها كاللوز والفاروقة ونحوها فإن فيها زكاة عروض التجارة. الفطور وليس فيها زكاة وليس فيها زكاة الحبوب. أما مصارف الزكاة ونحن بذلك أيها الإخوة فهي ثمانية كما قال الله عز وجل في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف لا يجوز إخراجها إلا في هذه الأصناف الثمانية لأن قوله جل وعلا إنما من أساليب الحصر محصورة في هذه الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين. وقد تنازع العلماء أيهما أشد حاجة الفقير والمسكين والمختار عند المحققين من أهل العلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين ولذلك قدمه الله عز وجل بالأصناف الثمانية إنما الصدقات للفقراء وتنازع في تعريف كل منهما والمختار الذي عليه المحققون من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله وغيره أن الفقير هو من لا يوجد من لا يجد وأما المسكين من لا يجد قوت هذا من الفقير لا يجد قوت ولا نصف عام وأما المسكين لا يجد قوت عاما كاملا ولذلك هؤلاء يوفرون من الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملون عليها هم من يوكلهم الإمام في جباية وجمع الزكاة ولهم رواتب ولكن لا تكفيهم أو ليس لهم رواتب فإنهم يعطون من الزكاة. أما من يعمل في الجمعيات الخيرية ولهم رواتب من الدولة يكفيه فإنه ليس من العاملين عليها ومن الخطأ أن يقال إن هؤلاء من العاملين عليها ولهم دخل آخر ورواتب أموال أخرى. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قسمان قسم من الكفار وهم رؤساء القبائل والعشائر الذين يخشى بطشهم ويرجى إسلامهم فإنهم يعطون من الزكاة كما قال العلماء. والقسم الثاني وهو ضعيف الإيمان يعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه كما في كتاب الإيمان الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وسعد جالس فرأى تغيرا في وجه سعد رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وهم الأسرى عند الكفار يجوز أن تعتقهم من مال الزكاة وكذلك العبيد والإماء يعطون من أجل الأسر كما فعلت عائشة رضي الله عنها فاشترت بريرة زوجة مغيث على أخاه. العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين والغارمون كما قال العلماء على قسمين الأول من غرم لنفسه يعني عليه ديون في أشياء أساسية وليس رفاهيات إنما في أشياء أساسية فهذا يعطى من الزكاة لتدفينه تيمي. والقسم الثاني وهما من دخل الإصلاح بين الناس فتحمل حمالة عن شخص لا يستطيع ولا يستطيع أجارها كدية بدلا أو دينا فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا من أجل أن يدفعها لهذه الحمالة. وفي سبيل الله جمهور الفقهاء على الشافعية على أنه من المرابطون والغزاة يعني المجاهدين في سبيل الله. وأما غيرها من المشاريع الخيرية كالمساجد ونصف الطرق ومبنى المستشفيات فالصحيح هو قول الجمهور على الشافعية أنها لا تأخذ من الزكوات وإنما تؤخذ من الصدقات. وأما طلب العلم وحلقات القرآن وسفرات الله العلم فإنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك المحققين في زماننا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. يعطى طلاب العلم من الزكاة وكذلك حلقات القرآن والمسابقات الصحيحة لمسابقات القرآن والمسابقات العلمية النافعة يجوز أن تخرج زكاة مالك فيها لأن هذا فرض من ضروب الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل كما قال العلماء هو الذي انقطع به الطريق ولم يجد ما يوصله من المال إلى أهله ولو كان غنيا في بلده فإنه يأخذ من الزكاة ما يوصله إلى بلده يأخذ من الزكاة بمقدار ما يوصله إلى بلده. إن ما على هذه الأصناف لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأحد. ونحذر من إعطاء الزكاة للأحزاب التي ينفقونها على حزبهم وجماعتهم الفاسدة والباطلة، فإن هذه الزكاة لا تجوز، لأن هذه الأحزاب والجماعات ليست صنفا من أصناف الزكاة. وهل يجوز التوكيل في الزكاة؟ نعم يجوز التوكيل في الزكاة، بشرط أن يكون الموكل أمينا على المال وأن يكون من أهل العلم والفضل حتى يخرجها في مصارفها الصحيحة، وأن يكون أمينا فلا يأخذها لنفسه. وأما الأفضل أن تخرج زكاة مالك بنفسك، وإذا لم تستطع فإنك توكيها لأهل العلم، لأحد أهل العلم أو أهل الأمانة حتى يخرجوها في مصارفها. هذا شيء من أحكام الزكاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. أقول ما سمعته وأستغفر ربي إنه كان غفارا. اللهم إنا نسألك في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن تباركنا في أموالنا، اللهم باركنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا والأمانة سخاءً ورخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم عمر، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبهم وترضى. اللهم ارزق، اللهم ارزقهم ذكرى صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ارزقهم ذكرى صالحة من أهل السنة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم ذكرى السوء، اللهم اجعلهم ذكرى السوء، اللهم جلهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين ونصرنا وبلادنا بخير فيسره لكل خير، ومن أرادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.